الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق دائما وأبدا جميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه وحدوه واعبدوه واتقوه واشكروه ولا تكفروه تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم ثم هيا بنا إخوتي في الله لنواصل رحلتنا المباركة وسلسلتنا الكريمة سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا هو لقاؤنا 67 من لقاءات هذه السلسلة وكان حديثنا في اللقاء الأخير قبل الأسبوع الماضي عن ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام ورأينا كيف أن أمه البتول العذراء الطاهرة ألجأها المخاض وأجاءها المخاض واضطرها إلى جذع النخلة فتمنت على إثر ذلك الموت خوفا من الفتنة وخوفا من مما سيقوله بنو إسرائيل فيها وفي عرضها وبينا كيف أن الله تبارك وتعالى أنطق ولدها في المهد وألهمها حجتها ودلها على طعامها وشرابها فزال بذلك ولله الحمد والمنة خوفها وذهب قلقها وذعرها واطمأن بحمد الله قلبها وأشار عليها ولدها بأن تنذر لله عز وجل صوما أي صمتا عن الكلام إذا ما كلمها أحد من الناس فانطلقت مريم رضي الله عنها بولدها الكريم بين يديها انطلقت به إلى قومها حملته وذهبت به وهي مطمئنة البال مستقرة النفس مرتاحة الضمير لأنها تعلم يقينا أن الله عز وجل لن يخيبها وأن حجتها بين يديها وما إن وصلت به عباد الله وما إن وصلت به لتواجه نفرا من بني إسرائيل وإذ بالأسئلة بدأت تطرح عليها في تعجب واستغراب فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا مريم لقد جئت شيئا عظيما وفريا بمعنى عظيما من الفرية والفرية هي الشيء العظيم في المقال أو في الفعال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. وهنا شبهوها بعابد من عباد بني إسرائيل في زمانها كانت تساميه في العبادة والتنسك، وهذا رأي سعيد بن جبير رحمه الله. وقيل إنهم شبهوها هنا بهارون أخي موسى عليهما صلوات الله وسلامه، شبهوها به في العبادة والزهد والورع والتنسك، وهذان قولان لأهل العلم. جاء في صحيح مسلم ومسند أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، وكانوا قوما من النصارى، فقالوا له، قالوا للمغيرة: ألستم تقرؤون؟ ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد علمتم ما بين موسى وعيسى عليهما السلام، يعني ما بينهما من الفترة والزمن الطويل. قلت: بلى. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أوردوا عليه من هذا السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما علموا أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم؟ أو ما علموا أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم؟ فدل هذا الحديث على أنهم شبهوها بعابد من عباد بني إسرائيل يقال له هارون. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار سعيد بن جبير وقتادة رحمهما الله عز وجل: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهنا رموها بالزنا والعياذ بالله تعريضا لا تصريحا، كأنهم يقولون: كيف تفعلين ذلك؟ كيف تفعلين ذلك؟ لأنهم يعلمون أنها عذراء وأنها بتول قد انقطعت عن الزواج بالرجال، فليس لها سبيل في ظنهم أن تأتي بهذا المولود إلا عن طريق ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله. ولكنهم ما واجهوها بالتصريح، بل عرضوا برميها وقذفها بالفاحشة، وهم يقولون: ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك رجل فجور ولا رجل فاحشة، وما كانت أمك بغية، ما كانت أمك زانية. ولذا قال العلماء في باب القذف، في قذف المحصنة والمحصن، أن القذف قد يكون صراحة وقد يكون تعريضا. ما معنى هذا؟ يعني أنك قد ترمي إنسانا تقول له يا زاني، وقد تقول له هذه الكلمة بطريقة أخرى، أي بطريقة غير مباشرة، تسمى هذه طريقة التعريض. مثل أن يقال: الحمد لله نحن لسنا بزناه، يقول هذا من أجل أن يقول له: أنت كذا وكذا. فرموها بالزنا هنا تعريضا لا تصريحا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. رموها بهذه الفرية، بل هم الذين أنكروا عليها ذلك وقالوا: لقد جئت شيئا فريا، وهم في الحقيقة الذين أتوا بهذا الشيء الفري وهذا الشيء العظيم في رميها بهذه التهمة الباطلة. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هكذا ترمى هذه الطاهرة، هذه العذراء البتول، في عرضها في أشرف وأغلى ما تملكه المرأة المؤمنة، فتصبر وتحتسب، وهي الآن لا تستطيع الجواب. لماذا؟ لأنها نظرت لله عز وجل صوما، نظرت له صمتا، فلم تتكلم بكلمة ولم تتفوه بحرف، فضاق هنا المجال وانقطع المقال وعظم الاتكال على الكبير المتعال. فهنا أشارت إلى ولدها إشارة تقول له من خلال هذه الإشارة: كلموه، خاطبوه، كأنها تقول لهم: كلموه، خاطبوه، هو الذي سيجيبكم. وهي لم تتلفظ بذلك، بل قالت بذلك بلسان الحال، وقالت ذلك بإشارتها وبأصبعها أو يدها، فأشارت إليه. وهنا لما فعلت ذلك وأشارت إلى ولدها الذي هو في المهد، ردوا عليها متهكمين مستهزئين ومزدرين، ردوا عليها ظنوا أنها تسخر بهم وتستهزئ بهم، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هذا شيء خارج عن الطبيعة، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كأنهم يقولون أتستهزئين بنا؟ أتسخرين منا؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وهنا لم تنطق بكلمة، بل الذي نطق هو هذا المولود في مهده وهذا الوليد في يدي أمه، أنطقه الله تبارك وتعالى الذي أنطق كل شيء. فبماذا نطق عيسى؟ هل برأ أمه؟ هل قال إن أمي ليست بزانية؟ هل قال أنتم كاذبون؟ لا، إن هناك قضية كبيرة وقضية عظيمة لا بد من تقريرها، وشأنا عظيما كبيرا جسيما لا بد من بيانه وإعلانه. سوف يعلن هذا الأمر وتظهر هذه القضية على لسان عيسى وهو في مهده. نطق بذلك، أول ما نطق به قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني عبد الله. فبرأ بذلك جناب الله تبارك وتعالى مما رماه به المبطلون المشركون المنحرفون من قولهم اتخذ الله ولدا، وبرأ بذلك أمه أيضا، برأ بذلك أمه لأنه قال إني عبد الله، إني عبد له ولست ولدا له، حاشا حاشا لربنا وتعالى وتقدس. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقد برأ أمه أيضا كما قال أهل العلم، لأنه بين أنه أوتي الكتاب وأنه سيكون نبيا. ومعلوم أن الله لا يجعل ولد الزنا نبيا من الأنبياء، فإن الأنبياء أشرف الناس نسبا وأطهر الناس وأشرف الناس، ولا يمكن أبدا لنبي أن يكون ولد زنا، كما قال بذلك أعداء الرسل وقتلة الأنبياء قبحهم الله عز وجل، فإنهم رموا مريم بالزنا، رموا مريم بالزنا وقالوا إنها حملت به عن زنية في زمن الحيض والعياذ بالله. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فهم يعتقدون في مريم أنها زانية، ويعتقدون في عيسى والعياذ بالله أنه ولد زنا. والعجيب عباد الله أنهم يعتقدون في مريم وابنها هذه العقيدة، فتأتي الفئة الأخرى كعادتها عن جهل وعمى وضلال لتحالفها وتناصرها وتظاهرها، بل تجعلها كالرضيع المدلل الذي توالي من والاه وتعادي من عاداه. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله جل وعلا أثنى على مريم في آياته البينات، فقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، وقال تعالى وقد جعلها مثلا للذين آمنوا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هكذا أعلن عبوديته لله جل جلاله وهو في مهده، أعلنها ولم تعلنها أمه. وفي ذلك آية ظاهرة ومعجزة باهرة لبني إسرائيل وغيرهم على مدى الأيام وعلى مرور الدهر والزمان، في أن عيسى عليه السلام لم يكن أبدا في يوم من الأيام ولدا لله عز وجل. تبارك الله وتعالى علوا كبيرا عظيما عما يقوله الظالمون. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني داعية إلى الخير وإلى التوحيد حيثما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه وظيفة كل العبيد مع العزيز الحميد، أن يقيموا الصلاة لله وأن يؤتوا الزكاة لله تبارك وتعالى. وهذا كقوله صلى الله وهذا كقول ربنا عز وجل لرسولنا صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يقول أنس بن مالك: أخبره ربه عز وجل بما سيكون من أمره إلى وفاته، أي ما دام حيا ما أبينها لأهل القدر الذين نفوا تقدير أفعال العباد. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. برا بوالدتي لما لم يكن له والد سواها زاد بره وأعلن ذلك، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي القرآن كما نقرأ كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين إفراده بالعبادة وبين بر الوالدين والإحسان إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا بعد أن ذكر عبوديته لله عز وجل عطف بذكر بره لأمه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ما جعلني فظا ولا غليظا ولا مستكبرا، لا على ربي ولا على والدتي ولا على عباد الله، ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول بعض السلف: لا تجد عاقا لوالديه أبدا إلا وجدته جبارا شقيا. واستدل بهذه الآية: لا تجد عاقا لوالديه إلا كان جبارا شقيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كما أنه لا تجد إنسانا سيء الملكة لا يملك نفسه إلا وجدته مختالا فخورا، أو ما ملكت أيمان وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني تقدم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إنه يدعو ربه تبارك وتعالى بأن يسلمه في هذه المراحل الثلاثة. وفي هذا دليل آخر على فقره وعلى عبوديته وعلى افتقاره لربه عز وجل. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يسأل ربه السلامة أن يسلمه يوم الولادة وقد سلمه ربه عز وجل، ويوم يموت وقد سلمه عز وجل من قبضة أعداء الرسل وقتلة الأنبياء كما سنبين، ويوم يبعث حيا. فإنسان يولد ثم يموت ويبعث لا يمكن أبدا أن يكون إلها، ولا يمكن أن يكون ولدا لله تعالى الله وتقدس. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذا عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، كما قال عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. تقدم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، الذي فيه يشكون ويختلفون بين محق ومبطل، بين مؤمن وكافر. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حاشا لله عز وجل أن يتخذ ولدا، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وها هو عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وإفراد الله بالعبادة، فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يدعوهم إلى توحيد الله وهو في مهده، وهم يستمعون أبصارهم شاخصة وآذانهم معلقة، وقد شد انتباههم ودهشت قلوبهم يسمعون هذا الكلام العجيب من هذا الوليد الكريم في مهده، وإن الله هو ربي. تخيل معي هذا المشهد العجيب، ولد ينطقه الله في مهده يتكلم بهذا اللسان الفصيح ويعبر بهذا التعبير الواضح البين، وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن ما الذي حصل؟ فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا في ذلك الزمان وإلى هذا اليوم لا يزالون مختلفين. فقال الطائفة هو الله والعياذ بالله، وقال الطائفة إنه ابن الله، وقال الطائفة هو ثالث ثلاثة، وقال الطائفة هو ولد زنا، وهذا قول قتلة الأنبياء. وأما المؤمنون الموحدون فإنهم قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، والجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. فاختلف الأحزاب من بينهم، ويأتي التهديد الأكيد والوعيد الشديد من العزيز الحميد، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. لماذا لم يعجل لهم العقوبة؟ لأنه تعالى لا يعامل من عصاه بتعجيل العقوبة إلا في بعض الأحوال فقط، فهو أمهلهم بلطفه وحلمه ورحمته، وكان الله قادرا على أن يعجل لهم العقوبة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، والحديث في الصحيحين، وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فسبحان الرب سبحانه، سبحانه ما أحلمه. وجاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه، يعني أنه أصبر سبحانه على شيء يؤذيه من الله عز وجل. إنهم يقولون له ولد، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. عباد الله، لقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية الصحيحة أن الله تعالى ممتنع عنه اتخاذ الولد شرعا وعقلا، مستحيل. وهذه هذه قضية لا بد من تقريرها، ولا بد من أن يفهمها المسلمون في الرد وفي الجواب وفي الحوار، لأن هناك محاولات تسعى لتنصير الموحدين، وهناك جمعيات تسمى بالجمعيات التبشيرية وهي في الحقيقة تنصيرية، تخرج الناس من دين الله عز وجل، فتحاول بكل وسيلة إخراج من قال لا إله إلا الله من حيز الإسلام والتوحيد إلى الشرك وإلى الوثنية، فيتسللون إلى المسلمين من خلال بعض الشبه. فإذا كان المسلم لا علم عنده فإنه قد يضل والعياذ بالله. يحاولون تلك المحاولات التي لا تزال متكررة ولا تزال مستمرة عبر بعض القنوات الفضائية كقناة الحياة، وهي قناة الموت في الحقيقة، فاحذروا منها ولا تجعلوها تفتح على بيوتكم وأولادكم وزوجاتكم. ومن ذلك أيضا المحاولات في طبع الإنجيل باللغة العربية ووضعه في صناديق بريد أهل الإسلام وغير ذلك من المحاولات التي تأتي تارة بصراحة أو تأتي تارة بطريق غير مباشر من وراء الإعانات التي تقدمها بعض الجمعيات للمحتاجين والمعوزين من المسلمين. فعلى أهل الإسلام أن يتيقظوا وأن يعلموا أنهم على المحك وأنهم قد ترصدوا وقد أريد بهم شرا. الله جل جلاله لابد أن تعلموا هذا الأمر جيدا. ممتنع في حقه اتخاذ الولد عقلا وشرعا. قال عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ها هنا أبطل اتخاذ الولد عقلا وشرعا. بماذا؟ بحرف بل التي تفيد الإضراب الإبطالي. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني أن جميع ما في السماوات والأرض كله قانت لله، كله محتاج إلى الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أبدا أن يتخذ الله الولد. ثم إن اتخاذ الولد يكون عن أي شيء؟ يكون عن حاجة له، يكون عن حاجة. يريد إنسان أن ينجب ولدا لأنه محتاج إليه حتى يعينه أو حتى يحمل اسمه أو حتى يرثه. ولذلك دعا زكريا ربه فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والله تبارك وتعالى يرث ولا يورث، فهو خير الوارثين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. رب هب لي فردا وأنت خير الوارثين. فالكل ملك له عز وجل، فهو غير محتاج إلى الولد من جهة الميراث ولا من جهة إعانته كما يحتاجه المخلوق، لأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو سبحانه أيضا لا يريد أن يستأنس من وحدته، فإنه لا وحشة له تبارك وتعالى، بخلاف المخلوق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والخلائق إلا الجن والإنس. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، وإن هنا نافئة كما هو معروف في علم اللغة العربية، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد تمدح الرب تبارك وتعالى في محكم تنزيله بأنه لم يتخذ الصاحبة والولد، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ والولد لا يكون إلا من شيئين يتوالدان ويكونان مشتبهين، والله لا يساميه شيء ولا يشبهه شيء ولا يماثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال النفر المؤمن من الجن وينذر الذين قال وقال النفر المؤمن من الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قبلها: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى، تعالت عظمته، تعالت قدرته، تعالى ذكره، تعالى أمره. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. والسفيهنا قيل إنه إبليس، وقيل إنه اسم جنس لكل من جعل لله الصاحبة والولد، لأنه يكون قد أشرك بالله وخالف الملة الحنيفية، ملة إبراهيم حنيفة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي ظلما وزورا وبهتانا وبعدا وباطلا وكذبا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بل إن الله تبارك وتعالى حكم حكما لا شك فيه ولا مرية فيه بالكفر على من زعم أن لله صاحبة أو ولدا، فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وها هو عليه صلوات الله وسلامه يدعوهم إلى التوحيد الخالص ويحذرهم من الشرك، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون باسم الآب والروح، باسم الآب والابن والروح القدس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لامسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ندبهم الله ودعاهم إلى التوبة بحلمه سبحانه، بحلمه ورحمته، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. رغم أنهم سبوه وشتموه، فهو أعظم سب لله. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، يعني بعد الموت، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي يعني سبه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، ومن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلها أبدا. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، كانا يأكلان الطعام. ولذلك رد ابن القيم رحمه الله بأبيات جميلة فقال: أعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. أيها المسلمون، إن من الأسباب التي أنزل الله عز وجل لها أعظم كتاب على سيدي أولي الألباب صلى الله عليه وسلم إبطال هذه العقيدة المنحرفة، إبطال أن الله اتخذ الصاحبة والولد. فقال في صدر سورة الكهف، وأنتم تقرؤونها كل جمعة ويحفظكم كثير، يحفظها كثير منكم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر، قيما لينذر، انتبه هنا اللام لام تعليل لام كي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر، وهذه للتعليل، لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر معطوفا على الأولى وهذه الغاية الثانية، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. العلة الثالثة: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فيا لها من كذبة، يا لها من كذبة، ويا لها من فرية، ويا له من ذنب عظيم وجرم جسيم وشتم لله الكريم الحليم العظيم عز وجل. وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيها المسلمون, وهكذا بعد أن أعلن عيسى عليه الصلاة والسلام واختلف الأحزاب فيه ظل ناشئا في حجر أمه الطاهرة البتول تربى على العبادة والتنسك. وقيل إنه على قول بعض العلماء أنه لما بلغ 30 من عمره أنزل عليه الإنجيل, أنزل الله عز وجل عليه الإنجيل مقررا لما بين يديه من التوراة. أنزل الله تبارك وتعالى عليه الإنجيل في فترة حرجة, فإن بني إسرائيل في ذلك الزمان قد انحرفوا انحرافا عظيما, انحرفوا كعادتهم عن دينهم, فظهر فيهم الشرك وظهر فيهم التكذيب بالبعث وبالحساب وبالعقاب وانغمسوا في الشهوات والنزوات وكان همهم جمع الأموال. فقام عيسى عليه الصلاة والسلام يصدع فيهم بالتوحيد الخالص لله, يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. بزغ نجمه وأشرقت شمسه على قومه وقد أيده الله تعالى بالكتاب الذي نزله عليه, فما ترك طريقا لهدايتهم إلا سلكه ولا بابا لردهم إلى الحق إلا طرقه من أجل أن يخلصهم من هذه الوهدة وينجيهم من هذه الحمأة. لكنهم ما اتبعه فيهم إلا فئة قليلة على عادة أتباع الرسل والأنبياء, فئة قليلة من المساكين والمحتاجين. وستعجبون إن قلت لكم أن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل في شهر رمضان, في شهر رمضان المبارك, كما في الحديث الذي خرجه أحمد بسند صحيح من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم الليلة الأولى من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان, وأنزلت الإنجيل 13 مضت من رمضان, وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان, وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. فرمضان شهر النور وشهر الوحي وشهر الإلهام من الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله. وهكذا نزل على عيسى الإنجيل, لكن القوم أصروا واستمروا على الكفر وعلى العناد, فقاموا هذا المقام العجيب يسألونه الآيات يسألونه المعجزات, يريدون أن يروا بأعينهم معجزة تبرهن صدقه, لأنهم ما آمنوا بالإنجيل. ونترك الحديث عن هذه المعجزات بعد جلسة الاستراحة, وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب, ظل عيسى عليه الصلاة والسلام يتنقل من قرية إلى قرية ومن فئة إلى فئة, يعلم الناس دين الله عز وجل ويدعوهم إلى عبادة الله وحده, ويصحح عقيدتهم ويرد بأيديهم إلى دين الله تبارك وتعالى. فإنه كان نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل, ظل على هذه الحال وهم يسألونه الآيات والمعجزات, يسألونه المعجزات الباهرات, يريدون أن يروا شيئا بأعينهم ليصدقوه على عادة المنكرين والمعاندين والجاحدين. واعلموا أنه إذا نزلت معجزة أو نزلت آية ظاهرة فإن الله لا ينزلها إلا على حسب ما يناسب هذا الزمان, فإن الله تعالى أيد أنبياءه ورسله بالآيات والمعجزات بحسب ما في طبيعة هذا الزمان الذي بعث فيه هذا الرسول. وكان الزمن الذي بعث فيه عيسى عليه السلام قد تقدم الناس فيه في جانب الطب, وكثر فيه الحكماء والأطباء وعلماء الطبيعة, فشاء الله عز وجل بقدرته, وأراد الله سبحانه وتعالى بحكمته وسلطانه أن يؤيد عبده ورسوله عيسى عليه السلام بهذا التأييد من هذا النوع من الآيات. ولذلك ذكر الله عز وجل عيسى بذلك فقال كما في سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. أيده بالروح القدس أي بجبريل، أيده بأن نفخ في كم أو في جيب درع أمه فحملت بتلك النفخة، وأيده أيضا حينما صار يتفوه بكلام بليغ وفصيح في مهده وفي كهولته، يكلم الناس في الكهل يكلم الناس في المهد وكهلا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب هنا والحكمة، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الكتاب يعني الخط والفهم، لأن الكتاب الإنجيل سيأتي ذكره. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، علمه التوراة الذي أنزلها الله عز وجل على نبي الله موسى، علمه التوراة. وعلمتك التوراة والإنجيل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ما هذا؟ أذن الله عز وجل لعيسى أن يأخذ كومة من الطين وأن يشكلها على هيئة طائر بإذنه سبحانه، لأن تشكيل هذه الأمور مما فيه روح في الأصل لا يجوز، فلا ينبغي الاستدلال بهذه الآية على الجواز، لأن ذلك كان بإذن الله، وكان هذا خاصا بعيسى فقط. ولذلك يحرم النحت والصقل وجعل الشيء على شكل شيء على شكل مخلوق فيه روح، لأن هذا من التصوير المحرم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، يأخذ شيئا من الطين هكذا ويشكله بإذن الله عز وجل فينفخ فيه بإذن الله فيطير يصير طائر والناس ينظرون. وانظر سوف تتكرر هذه الكلمة في الآيات، انتبه، بإذني من أجل دفع وهم الألوهية عن عيسى عليه السلام وأنه عبد من عباد الله. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه. الأكمه قيل هو الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل، وقيل العكس، وقيل هو الأعمى الذي لا يرى مطلقا، وهذا هو الصحيح، أنه كأن الأكمه هو الأعمى، لأن هذا أظهر وأبين في الآية، كان يقول هكذا بيده على عينيه فيرد الله عز وجل عليه بصره. وتبرئ الأكمه والأبرص، والأبرص معروف وهو الذي أصيب بداء البرص، يمسحه فيشفى بإذن الله عز وجل. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك، الآيات. وأما في سورة آل عمران وإذ تخرج الموتى بإذني، أحسنت، وإذ تخرج الموتى بإذني، هذه أكبر من الأوليين. تخرج الموتى بإذني، يأتي للميت الذي دفن وأقبر وانتهى أمره فيقول قم بإذن الله فيقوم من قبره قائما حيا، تعجب الناس. وتخرج الموتى بإذني، بإذن الله عز وجل، فإنه عبد وليس بإله. وتخرج الموتى بإذني. وفي آل عمران ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. وهنا آية الرابعة وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يأتي للرجل يقول أنت أكل كذا وكذا وعندك في بيتك ما زال عندك من الطعام كذا وكذا، وهذا شيء من الإخبار بنوع من المغيبات، لولا أن الله سبحانه وتعالى أطلعه عليه كيف يعلمه. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية وعلامة على صدقي وعلى رسالتي وعبوديتي. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي هذه الرسالة التي بعثت بها وهذا الكتاب الذي نزل علي ليقرر الرسالة التي سبقتني ويصدق الرسالة التي سبقتني رسالة موسى عليه السلام، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال ابن كثير وفي الآية دليل على أن ما في الإنجيل قد نسخ بعض ما في التوراة، فإن هناك أحكاما في التوراة قد نسخها الإنجيل، ولأبين لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فبعض الأمور كانت محرمة على بني إسرائيل في شريعة موسى، فجاء شريعة عيسى فأباحتها رفعا للحرج عنهم، لكنهم ما شكروا الله عز وجل. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وبعضهم قال ليس فيها نسخ، والصحيح أنها أنه ناسخ لبعض الأشياء، وهناك أشياء كانت غامضة في التوراة فبينها عيسى أيضا. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهكذا ظهرت هذه الآيات البينات، فما آمن معه إلا فئة قليلة ممن بعض الشباب وبعض الكهول، هكذا أراد الله عز وجل أن يقذف في قلوبهم نور الهداية ونور الإيمان والتوحيد، فكانوا من الحواريين كما قال عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني لما جاءهم بهذه البينات استشعر منهم الكفر، التصميم والإصرار على الكفر والجحود. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، من يعينني على دعوتي إلى الله عز وجل، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال ابن عباس مع الشاهدين يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الحواريون الموحدون آمنوا بعيسى، وهي فئة قليلة وليست بالكثيرة، آمنوا بعيسى عليه صلوات الله وسلامه. سموا حواريين لماذا؟ قيل لأن ثيابهم بيضاء، وقيل لأنهم صيادون. والصحيح أن الحواري هو الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الخندق من ينصرني أو ما أشبه ذلك، فقال فانتدب لذلك الزبير بن العوام، فكررها صلى الله عليه وسلم فانتدب الزبير، فقال عليه صلوات الله وسلامه إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام. فالحواري هو الناصر. إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين، وهذا الوحي وحي إلهام كما أوحى الله إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهو إلهام وليس وحيا بالتعريف الذي ينزل أو يكون مع الأنبياء والمرسلين، كوحي الله إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمهم، ألهم الله الحواريين أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهكذا صار هؤلاء الحواريون صاروا أعوانا لعيسى على دعوته وعلى دينه. وفي هذا درس أيها الأحباب، أن هذا الدين لا يقوم على كتف رجل واحد، حتى ولو كان هذا الرجل نبيا، فإنه لا بد أن يقيض الله له أصحاب، أن يقيض الله له أصحابا، ويقيض الله له حواريين وأنصارا يعينونه على دعوته. ولذلك دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نكون أنصارا له، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج ويقول من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي لكنهم منعوه، فهاجر إلى المدينة فقيض الله له الأوس والخزرج وبايعوه على النصرة وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأهليهم. ولما هاجر إليهم ناصروه وازروه وقاتلوا بين يديه، فسموا من ذلك اليوم أنصارا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في كتاب الله عز وجل أيضا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فرضي الله عنهم وأرضاهم. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أصحاب من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فهذه عقيدتنا أهل الإسلام في عيسى عليه صلوات الله وسلامه، أنه عبد